ما حكم الصلاة على السجادة المعتاد الصلاة عليها والمرسوم عليها بعض المساجد، إذ أني سمعت أن الصلاة عليها لا تجوز؟ يجهنا جزاكم الله خيرا. الصلاة على السجادة صحيحة ولو كان عليها رسم المسجد الحمد لله أو أي رسم، الصلاة صحيحة، لكن يشفع على المصلي أن يكون سجادته بعيدة عن النقوش، ليس فيها رسوم لا مسجد ولا غيره، حتى يصرف عليه صلاته، تكون سجادة ساذجة ساذجة ليس فيها شيء. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأحوط للمؤمن. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خليفة الله أعلام بعدما سلم أبعث بها إلى دجاج أبي الجهم وقال إن أعلامها ثلاثة عن صلاة. فالمقصود أن المؤمن يتحرى في صلاته الملابس السليمة من شغله والسجادة السليمة تكون بعيدة عن الإلهاء والإشغال، ليس فيها من النقوش ما يشغله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.